بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة القسم الثامن من كتاب التوحيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تغلق المذكرات على ما اتفقنا عليه، سلموا العرفاء، وبعد الدرس يعني يراجع العريف يعني هل أكملت جميع الأسئلة أم لا. طيب، أولا لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ لأنه لا يتم التوحيد إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. نعم، أيضا فيه الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية. قلنا وهذا أرادوا القدح في كتاب التوحيد، وإذا هم يمدحوا كتاب التوحيد. ركز الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله على توحيد الألوهية لأن أكثر ما يكون خلل فيه، ولم يتجاهل توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. نعم، هل آيات الأسماء والصفات من المحكم أو المتشابه؟ هل الآيات والأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات هي من المحكم أم من المتشابه؟ نعم، من المحكم الذي اتضح معناه من حيث المعنى، ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية، فالمعاني كلها واضحة بينة. صحيح؟ نعم. ما هو الدليل أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معناه؟ نعم، قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: الأمر بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، ولم يستثني شيء، بل أكثر ما في القرآن بل لا تخلو منه آية هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، قراءة الوصل، طيب، وغيره. قول مجاهد أن عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات، قال: أوقف عند كل آية وما استثنى شيء، ويبين كان له ابن عباس معنى هذه الآيات. بعده بقي قال: طريقة السلف أنهم كان يتعلموا 10 آيات ولا تجاوزوا حتى يتعلموا معناها، صح، ويعملوا بمقتضاها. قال: ولم يستثنوا شيء. صحيح. نعم، بعده. لماذا قلنا الذي يقول أن أنا لا أسير لا على طريقة السلف ولا على طريقة الخلف، أقرأ القرآن والآيات التي فيها الأسماء والصفات أقرأها ولا أفهم منها شيء، ولا اعتقاد ولا غيره، وقل الله أعلم بالمراد، وأسلم أني أكون مع هؤلاء وأكون مع هؤلاء. هذا قال عنه شيخ الإسلام أنه من شر أقوال أهل البدع. لماذا؟ قال: أول فيه تكذيب، لأن الله قال: ليتدبروا آياته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، أنه جهلوا في هذا الباب. والثالث استطالة الفلاسفة، لأنهم قالوا: خذنا بحارا في العلم، وقف الأنبياء على شاطئ. قال: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهل في هذا الباب، أو كان عالم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن رأى من المصلحة أن يكتم عن الصحابة معرفة يعني هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم، لماذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا من الراسخين في لماذا العلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون؟ هل قال هذا من باب العجب والغرور؟ لا، ليبين للناس أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معناه، فالمعاني معلومة ونؤمن أن لا كيفية الإقجارات عظمتها، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسأل عنها بدعة. نعم، هل في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه؟ قلنا لا، وذكرنا الأدلة. نعم، لماذا نترك التحديث بما لا يفهم السامع؟ لماذا نترك التحديث بما لا يفهم السامع؟ قال لأنه يفضي إلى تكذيب كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولو لم يتعمد المنكر. طيب، هل معنى هذا أننا في باب الأسماء والصفات لا نحدثهم بشيء العوام أو نحدثهم بكل شيء؟ الله يفتح عليك. نعم، قال نتدرج بهم حتى نصل إلى الكمال. نعم، هل أسماء الله أعلام أو أوصاف؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام أو أوصاف؟ أعلام وأوصاف، بخلاف أسماءنا نحن فهي أعلام محضة، تسمى إنسان صالح وقد يكون طالح، وتسمى إنسان عبد الله وقد يكون من أفشر خلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء، ولابد كل اسم يتضمن صفة، وإذا أثبت الاسم وأنكر الصفة هذا نوع من أنواع الإلحاد، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ هذا يعني ما أخذنا، لكن يقول أسماء الله هي مترادفة ومتباينة، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فكلها أسماء وصفات لمسمى وموصوف واحد سبحانه وتعالى، لكنها متباينة من حيث المعنى، فباعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى فهي مترادفة، وباعتبار المعنى فهي متباينة، فالرحمن غير الرحيم غير الحي غير القيوم، صحيح؟ نعم، لكنها كلها أسماء لمسمى وأوصاف لموصوف واحد سبحانه وتعالى. نعم، فإذا سئلت هل أسماء الله مترادفة أم متباينة تقول هي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة، ومتباينة باعتبار المعاني. نعم، هل أسماء الله محصورة؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ لا، والدليل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، ما هو السبيل والطريق إلى إحصاء الأسماء الحسنى؟ هل العقل؟ الاجتهاد؟ الاجتهاد في الكتاب والسنة، أي نعم، لا في غيرها، لأنه قد يأتينا إنسان بأسماء يقول هذه من أسماء الله، وقد تكون هي من أسماء الشياطين، صحيح؟ ولذلك قلنا الأسماء والصفات توقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم، أيهما أكثر، الأسماء أم الصفات؟ أيهما أكثر، باب الأسماء أم باب الصفات؟ نعم، باب الصفات. لماذا؟ لأن عندنا كل اسم لابد يتضمن صفة، وعندنا صفات لا نأخذ منها أسماء، مثل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام وإثبات صفة الكلام لله، ولا يمكن أن نسمي الله سبحانه وتعالى بالمتكلم. يوصف الله سبحانه وتعالى بالمجيء والإتيان يوم القيامة، مجيء حقيقي لإقجارات عظمة الأماثل، مجيء المخلوقين للفصل بين الخلائق، ولا يسمى الله سبحانه وتعالى بالجاي والآتي. إذن الصفات أكثر من الأسماء. ما هو السبب في كثرة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى؟ لماذا كثرت الأسماء والصفات؟ نعم، لعظم الموصوف المسمى سبحانه وتعالى وكثرت التعلق به. نعم، سبب دراسة الأسماء والصفات. لماذا أهل السنة والجماعة كان من طريقة أهل السنة والجماعة دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات؟ نعم، تعظيم. نعم، هذا الغرض، أنه أردنا بتعلمنا باب الأسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، لدعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، هذا قال طريقة السلف. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا. نعم، لا يتم التوحيد أصلا إلا بإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به بحياة القلوب. أعظم وأكثر ما يتشوق إليه المسلم هو التعرف على الله سبحانه وتعالى وغيره كثير. نعم. أقسام الجحود مع الحكم. نعم، باب من جحد الجحود قال هو الإنكار، وينقسم إلى قسمين: إنكار تكذيب، وإنكار تكذيب حكمه بإجماع الأمة. الثاني إنكار تأويل، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون له مسوغ في اللغة فقال هذا لا يكفر لكن على خطر عظيم وموشك الوقوع في الكفر المخرج من الملة، ولابد الرد على هؤلاء، وقلنا شيخ الإسلام تصدى في الرد على هؤلاء. الثاني إنكار ليس له تأويل لكن ليس له مسوغ فقال هذا في الحقيقة كفر. نعم. ما معنى الأسماء؟ قال الاسم إما مشتق من السمو أو من السمة. نعم. دلالات الاسم. أخذنا أمس أن كل اسم من الأسماء سواء كان من أسماء الله أو من أسماء المخلوقات لابد له من ثلاث دلالات، وهي: دلالة مطابقة، أن الاسم لابد ينطبق على المسمى، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق وهو خالق سبحانه وتعالى. الثاني دلالة تضمن، أن كل اسم لابد يكون داخله صفة وإلا كان نوع من أنواع الإلحاد. الثالث دلالة التزام، هناك أسماء أخرى تدل على هذا الاسم، لكن كيف نعرف هذا دلالة الالتزام بالنسبة للأسماء الحسنى؟ قال هذا لابد فيه الرجوع من الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى، وهذا يأتي معنا إن شاء الله بعد دراستنا الواسطية. نعم. كيف يتم الإيمان بالاسم؟ كيف يتم؟ لو قال لك قائل كيف أكون مؤمن بالاسم؟ أولا تؤمن به اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والثاني تثبت ما تضمنه من صفة، والثالث ما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي. وقلنا يعرف أنه متعدي اشتق منه مصدر وصفة مصدر وفعل، وسوف يأتينا إن شاء الله في الواسطية. المهم الآن نريدك تعرف أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا تؤمن به اسم من أسماء الله وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي. نعم. أقسام الصفات. أقسام الصفات، عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، وعندنا صفات ثبوتية قلنا هذه كثيرة جدا، وعندنا صفات منفية، وطريقة أهل السنة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الثاني إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال، مثل نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. الثالث الصفات المقيدة، تأتي بعض الصفات تكون في مواضع مدح وفي مواضع نقص وعيب، فهذه الصفة لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى ولا تنفع عن الله، ولكن يوصف بها الله سبحانه وتعالى في الحالة التي تكون فيها كمال، وينزل الله سبحانه وتعالى عنها في الحالة يكون فيها نقص. مثال قال تقول إن الله ماكر بالماكرين، وقال أولى من هذا أن تأتي بما جاء في الكتاب والسنة، تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب الخيانة لا يمكن تكون في أي موضع مدح، ولذلك لا يمكن يوصف الله سبحانه وتعالى بالخيانة، قال الله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم لأنه يمكن تكون الخيانة مدح، قال فأمكن منهم. إذن عندنا صفات كمال فهذه يوصف الله سبحانه وتعالى بها، وعندنا صفات نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى نزه عنها، وعندنا صفة تنقسم إلى قسمين، تارة تكون مدح وتارة تكون ذم، فلا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفع عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يوصف الله سبحانه وتعالى بها في الحالة التي تكون فيها كمال، ونزه الله سبحانه وتعالى عنها في الحالة يكون فيها نقص وعيب. نعم. نعبر بالتحريف لا بالتأويل. لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل، لأن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة، وإن استطعت أن لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة قال فافعل. الثاني أن هذا أقرب للعدل، والله سبحانه وتعالى قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذا الدين دين عدل لا دين مساواة، صحيح؟ نعم. الثالث أنه قال هذا اللفظ ينفر الناس من هذا الأمر. نعم. الرابع أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ هذا الذي ورد في القرآن، قال ليس كمثله شيء والسميع البصير. الثاني ما من شيء في الوجود إلا بينما قدر اشتبهان فيه، حتى وإن كان في الاسم، تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي، رأس ورأس ورأس، لكنها تختلف بحسب ما أضيفت إليه. الثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بألقاب كما هي كان حال أعداء الأنبياء والرسل، رموا أهل السنة بالمجسمة والمشبهة والشكاكة والنواصب والنوابت وغثاء وهابية وجامية وغيره. نعم. بما يكون التكييف؟ بماذا يكون التكييف؟ نعم نعم أي باللسان تعبيرا وبالبنان تحريرا وبالقلب تقديرا، وقلنا أن بعض السلف قال كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك. لا نمكن ندرك الكيفية، لماذا؟ لماذا لا يمكن إدراك الكيفية؟ نعم. أولا لأننا لم نرى الله، لأنه كيف تتحدث عن كيفية شيء إلا وأن تكون رأيت هذا الشيء؟ واحد، لم نرى الله. الثاني لم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والثالث أن ليس له مثيل، ليس كمثل شيء. نعم. ما معنى يكفرون بالرحمن؟ ما معنى وهم يكفرون بالرحمن بتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم لا بالمسمى؟ نعم. ما معنى قوله ما فرقوا هؤلاء؟ نعم نعم، إما ما خوف هؤلاء أو ما فرق هؤلاء. نعم. ما معنى المحكم إذا ذكر وحده؟ المحكم إذا ذكر وحده معناه المتقن، والإتقان يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار لا كذب، وعدل في الأحكام لا جور ولا ظلم. طيب، إذن يوصف القرآن بأنه محكم، منه قول الله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، ويوصف القرآن كله بأنه متشابه، يكون معناه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه مثاني. ويوصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه. نعم. فيكون معنى المحكم هنا الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي اختلف معناه، وينقسم المتشابه هنا إلى قسمين، وهذا ينبني على قراءة الوقف والأصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى قراءة الوقف يكون تشابه مطلق، وهذا لا يعلم إلا الله كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وما عد الله سبحانه وتعالى المتقين مثلا في الجنة. وقراءة الوصل أنه يشتبه عند بعض الناس دون بعض من حيث المعنى لا من حيث كيفية، لأن كيفية لا أعلمها إلا الله. نعم. ما معنى المتشابه؟ خلاص ذكرنا. إحصاء الأسماء. إحصاء الأسماء يكون أولا عدا وحفظا والإيمان والعمل بمقتضاها، هذا هو معنى إحصاء الأسماء الذي ورد في الحديث. نعم. خلاصة قواعد الأسماء والصفات. إحنا قلنا خلاصة القواعد عند أهل السنة ثلاثة: إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني التنزيه، والثالث أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. دليل الأول وهو السميع البصير، دليل الثاني ليس كمثل شيء، والدليل الثالث ولا يحيطون به علما. نعم. اذكر بعض القواعد في الأسماء والصفات. نعم، طيب أعطونا بعض القواعد اللي أخذنا في الأسماء والصفات. نعم، أن الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولا مجال العقل والاجتهاد فيها. نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى البالغة في الحسن أكمله وغايته. أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، والدليل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأسماء والصفات توقيفية. نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتباينة من حيث المعنى. أن الصفات أكثر، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، والصفات أكثر من الأسماء، وكثرة الأسماء والصفات تدل على عظم الموصوف والمسمى سبحانه وتعالى وكثرة التعلق به. أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا تؤمن به اسم وما تضمن من صفة وما تضمن من أثر إذا كان الاسم متعدي. أن دلالات الاسم ثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام. طيب، نريد منكم الآن بفضل الله، انتهينا من القسم الثامن. شرع المصنف رحمه الله في أطول قسم في الكتاب على ما قسمنا، وهو المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز على الشرك الأصغر وركز على كفر النعمة. ثاني مرة، هذا القسم على ما قسمنا هو أطول قسم في الكتاب، وقلنا هذه عادة المصنف أنه يجمع لك الأبواب ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل، وهذا من حسن الترتيب والتصنيف. وركز في هذا القسم على الشرك الأصغر لأنه خفي، وعلى شكر النعمة وقليل من عبادي الشكور، وسوف يأتي معنا أنه قول شيخ الإسلام وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وإذا الله سبحانه وتعالى كرر هذا في القرآن، وهذا الإمام محمد عبد الوهاب يسير على طريقة السلف، فلا بد أن يكرر بعض الأبواب لأنه ما تكرر تقرر. ألفاظ شركية ومناهي اللفظية وبعض الشركيات، وركز على الشرك الأصغر وشكر وكفر النعمة. مفهوم؟ نعم. تحضرون بابين، لأن أغلب الأبواب هذه ترى درسناها. إذا كان الباب طويل نأخذ باب واحد، وإذا كان استطعنا نأخذ أكثر من باب يعني بابين فقط ما نزيد عليها، إن شاء الله يكون غدا بإذن الله تعالى. كل يوم إن شاء الله من هذه الأبواب نأخذ أول شيء خلاصة الباب، ثم بعد هذا نقرأ الباب، لأنه أغلب الأبواب هذه يعني قد سبقت. قلنا هذه عادة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في التصنيف. نعم إخواننا، يعني هذا الأمر يعني النبي عليه دائما. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لاجتماع الأمة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الدين فرحون. وأخذنا اليوم في الحلية أن لابد من اجتماع أهل السنة وتكثير سواد أهل السنة، وهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والشيطان يريد منا أن نفترق. فالأصل الحرص على الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والظاهر هو عنوان الباطن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.